عرفتنا الشكوى إلى الله للناس، حر شكى للناس عبد المذلة، مرام ما يحني لغير الله الراس يفعل، ولو جاه الردى في محله. حساس يا جرح الكرامة تحساس، جرح الكرامة للرجل بالفعل، قاس الكرامة والكرامة لها كاس، لا عاد مكسور شكى الصدر غلا. حساس يا جرح الكرامة تحساس، جرح الكرامة للرجل بالفعل، كاس الكرامة والكرامة لما كاس، لا عاد مكسور شكى الصدر غلا. ما عاد يطفي غلة الصدر والباس، كاس تنثر ما هو الواغد ذلا، عاري الكرامة لو تحلى بلا الماس، عريان لو يلبس على الذل حلا. حساس يا جرح الكرامة تحساس، جرح الكرامة للرجل بالفعل، كاس الكرامة والكرامة لما كاس، لا عاد مكسور شكى الصدر غلا. والحر في عزه من العز لباس، ثوب حاوي المجد كله، والملك دونه جند حراس وفراس، ولا تحرب كالجبال المطلة. من الخافق حساس، نفس عزيزة ما تعرف المذلة، من رام ما يحني لغير الله الراس، يفعل ولو جاه الردى في محله. حساس يا جرح الكرامة حساس، جرح الكرامة للرجل بالفعل، كاس الكرامة والكرامة لها كاس، لا عاد مكسور شكى الصدر غلا. حساس يا جرح الكرامة حساس حساس، مكسور شكى الصدر غلا، لا عاد مكسور شكى الصدر غلا.